الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الاغتسالات المسنونة. قال المصنف رحمه الله: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. ثم بدأ المصنف رحمه الله بآكد هذه الاغتسالات قاطبة. بدأ بغسل الجمعة، وإنما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بغسل الجمعة لأن غسل الجمعة آكد الاغتسالات، حتى وإن حكم أصحابنا عليهم رحمة الله بأنه مسنون إلا أنه آكد هذه الاغتسالات لكثرة الأوامر التي وردت في غسل الجمعة، كثرة الأوامر الصحيحة. جاءت أحاديث صحيحة كثيرة بأوامر، أوامر بغسل الجمعة مع وقوع الاختلاف فيه. وإن كان أصحابنا يقولون بالاستحباب، إلا أن من العلماء من قال بالوجوب. صحيح هذا يشترك فيه غسل الجمعة والغسل من غسل الميت، لكن هناك فرق بين غسل الجمعة والغسل من غسل الميت، بين غسل الجمعة والغسل من غسل الميت. غسل الجمعة الأحاديث التي وردت فيها الأوامر منها أحاديث صحيحة باتفاق، أما الغسل من غسل الميت فالحديث الذي ورد فيه مختلف في رفعه ووقفه، فلذلك غسل الجمعة آكد من غسل الميت، من الغسل من غسل الميت. فلذا بدأ المصنف رحمه الله به، قال: غسل الجمعة. غسل الجمعة جاءت فيه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. فليغتسل، هذه الصيغة صيغة الفعل المضارع الذي يقترن بلام الأمر دالة على الأمر، والأصل أن تحمل هذه الصيغة ومثيلتها على الوجوب، إلى أن تأتي قرينة تصرف هذه الصيغة من الوجوب إلى الندب. جاء أيضا أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن جاءت أحاديث أخرى تعتبر قرينة صارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الندب، تعد قرينة صارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الندب. منها حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل، هذا يدل على أن الغسل إنما هو في مرتبة الأفضلية لا في مرتبة الوجوب. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ومن علماء الحديث المتقدمين من يحكم بضعفه، منهم أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله تعالى، ولكن جماعة من متأخر المحدثين يحكمون بصحته. وثم حديث آخر الاستدلال به ينبني على القول بحجية دلالة الاقتران، وحديث: ثلاث حق على كل مسلم: السواك والطيب وأن يغتسل يوم الجمعة. ثلاث حق على كل مسلم، اشتركت هذه الأمور الثلاثة في إطلاق لفظ من الشارع. ثلاث حق، طب لفظة حق تطلق على المستحب أو تطلق على الواجب؟ السواك والطيب وغسل الجمعة. السواك والطيب مستحبان باتفاق إلا خلافا شاذا لداود الظاهري في السواك، يقول حكي عنه القول بوجوبه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اشتركت هذه الأمور الثلاثة في لفظة حق في خبره، قال ثلاث حق على كل مسلم. الفقيه يتردد نظره، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة حق أي واجب ثلاث واجبة أو ثلاث مستحبة؟ طيب كيف يعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصرد؟ ينظر إلى الأمرين المعلومين، السواك والطيب مستحبان باتفاق، إذن يكون غسل الجمعة كذلك مستحب بالتبعية، لأنه اشترك مع هذين الأمرين في إطلاق لفظة حق، في إطلاق لفظة حق. طيب، يرد على هذا الاستدلال أن أكثر أصحابنا في كتب أصول الفقه ينصون على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيف، هذا يرد على الاستدلال بهذا الحديث أن دلالة الاقتران عند أكثر أصحابنا إنما هي دلالة ضعيف. يناقش هذا التعقب بأنه ليس كل دلالة اقتران يحكم عليها بالضعف، وإلا ففي فروع أصحابنا استدلال بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران التي يحكم عليها بالضعف إنما هي دلالة الاقتران الاستقلالي، أما دلالة الاقتران المشترك فلا يحكم عليها بالضعف. دلالة الاقتران تنقسم إلى نوعين، دلالة اقتران مشترك ودلالة اقتران استقلالي. دلالة الاقتران المشترك أن تشترك أمور في إطلاق لفظة من قبل الشارع، يعني ترد أمور في نظم واحد ثم يطلق عليها الشارع لفظة واحدة، يخبر عنها بلفظة واحدة، هذا يسمى اقترانا مشتركا، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اشتركت خمر والأنصاب والأزلام في إطلاق لفظ من قبل الشارع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، اشتركت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في إطلاق لفظ من قبل الشارع. طبعا في مناقشات استدلالية في هذا الصرد، يعني الآية نفسها في خلاف بين أصحابنا، هل الاستدلال بها قوي أم غير قوي؟ لكن أنا أضرب لك مثالا للتدليل على المسألة الأصولية. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة حق على الأمور الثلاث، على الأمور الثلاث، فإذا علم حكم أمرين أو حتى علم حكم أمر واحد توصل الفقيه إلى حكم الأمرين الباقيين. نحن لنا يتردد نظرنا، كلمة حق أريد بها واجب ولا أريد بها مستحب؟ طيب إذا عرفنا أن استواك مستحب وأن الطيب مستحب، إذن يكون غسل الجمعة مستحب كذلك، يبقى دلالة الاقتران المشترك دلالة قوية، لكن دلالة الاقتران الاستقلالي ما هي؟ دلالة الاقتران الاستقلالي أن تعطف جملة على جملة، إذا قلت لك مثلا أكرم زيدا وأطعم عمرا، أكرم زيدا وأطعم عمرا، هذه جملة وهذه جملة، اقتران الجملتين في النظم لا يوجب اقترانهما في الحكم، كون الجملتين قد اقترنتا نظما لا يوجب أن يكون حكم الجملتين واحدة، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، حكم الأكل يختلف عن حكم الإيتاء. لو قلنا إن المراد بالحق ها هنا هو الزكاة لكان الحق واجبا، يبقى عطف الواجب على مباح وهو الأكل، ولو قلنا إن المراد بالحق ها هنا حق سوى الزكاة يخرجه صاحب الزروع أو صاحب الثمار لكان المعطوف مستحبا على مباح، يبقى عطف ربنا عز وجل المستحب على مباح أو الواجب على مباح، فاقتران الجملتين في النظر لا يوجب اقترانهما في الحكم، أو لا يوجب اتحاد الحكم في الجملتين، أكرم زيدا وأطعم عمرا وضيف خالدا، لا تلازم الجملتين في النظر أو تلازم الجمل الثلاثة في النظر لا يوجب أن يكون حكمهما واحدا. إذن دلالة الاقتران تضعف في موضع وتقوى في موضع، وهذا التأصيل تأصيل بديع قاله الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، ونقله بعد ذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. طبعا ابن دقيق العيد من أكابر الأصوليين، من أكابر الأصوليين ومحققين، الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط، قال وإليه وبه انتهى التحقيق في أصول الفقه. تأصيلات الأصولية بديعة، من تأصيلات الأصولية هذا التأصيل. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نقل هذا التأصيل في بدائع الفوائد. العجيب أن أكثر الذين ينسبون هذا التأصيل ينسبونه لابن القيم رحمه الله، رغم أنه ليس له، وإنما هو لابن دقيق العيد عليه رحمة الله. إذن دلالة الاقتران تنقسم إلى نوعين، دلالة اقتران مشترك وهذه قوية، ودلالة اقتران استقلالي وهذه دلالة ضعيفة. فيصرف هذا الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل الغسل أفضل. ويصرف كذلك بحديث ثلاث حق على كل مسلم: السواك والطيب وغسل الجمعة. غسل الجمعة إنما يبدأ وقته من الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى اليوم، واليوم إنما يكون من الفجر، فيشرع غسل الجمعة من الفجر. ولكن تقريب غسل الجمعة من الصلاة أولى، لأن الغرض من غسل الجمعة إنما هو التنظف وإزالة الروائح الكريهة، وكلما اقترب غسل الجمعة من الصلاة كان ذلك محققا للمقصود، كان ذلك محققا للمقصود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال غسل الجمعة. طبعا غسل الجمعة ورد فيه حديث يوهم ظاهره الوجوب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول غسل الجمعة واجب، هل يدل ذلك على وجوب غسل الجمعة؟ لفظة واجب تطلق باصطلاحين: واجب حقيقة لغوية في السقوط، يقال وجب الحائط ووجب الشمس، وجبت الشمس، وجب الحائط أي سقط الحائط، يبقى هي حقيقة لغوية في السقوط، وحقيقة شرعية فيما يأثم تاركه ويثاب فاعله امتثالا. طيب أنا لما أحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللغة ولا على الاصطلاح الحادث؟ على اللغة لا على الاصطلاح الحادث. هذا الاصطلاح لم ينشأ إلا بعد ذلك، لم ينشأ إلا بعد ذلك. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد استحبابه، متأكد استحبابه. طيب قال أصحابنا يكره ترك غسل الجمعة بلا عذر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا مش قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إحنا مش قلنا قبل كده إن إحنا بنعبر بالكراهة حينما يرد في المسألة نهي مخصوص؟ لماذا قال أصحابنا بأنه يكره ترك غسل الجمعة؟ بلا عذر. لماذا لم يقول بأن ترك غسل الجمعة خلاف الأولى؟ وردت أوامر شديدة. إحنا قلنا الأصل بمخالفة الأوامر لو هي على سبيل الكراهة، المخالفة على سبيل الكراهة نقول خلاف الأول. يعني إحنا قلنا هناك فرق بين المكروه وخلاف الأول. المكروه ما ورد في عينه نص خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره وهو بيمينه وهو يبول. هنا نحكم على مس الذكر باليمين بأنه مكروه كراهة تنزيل. ليه؟ لأنه ورد فيه نهي خاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر معين، والأمر ده حمله الفقهاء على الاستحباب، يبقى مخالفة الأمر ده نسميها إيه؟ خلاف الأولى. خلاف الأولى. أكثر متقدم الأصوليين لا يذكرون هذا القسم، لا يذكرون خلاف الأولى في الأحكام التكليفية، لكن هذا زاده إمام الحرمين رحمه الله والتاج السكي وغيره. لكن الأصل عندنا إيه؟ إن إحنا مخالفة الأمر المحمول على الاستحباب خلاف الأول، مخالفة النهي المحمول على الكراهة نحكم عليها بأنما كره كراهة التنزيل. لكن أحيانا يحمل الأمر على الاستحباب ويعبر أصحابنا بالكراهة. ليه؟ قالوا لاشتداد الأمر، لاشتداد الأمر. الأوامر التي جاءت في غسل الجمعة أوامر شديدة، صرفت عن الوجوب بالقرينة، صرفت عن الوجوب بالقرينة، لكن أوامر شديدة في ظاهرها ولا لا؟ أوامر شديدة في ظاهرها، وعضلتها بعض النصوص. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم محتلم ليس معناه من أصابه احتلام فيغتسل من جنابه، وإنما معناه بالغ. غسل الجمعة واجب على كل بالغ، أي متأكد استحبابه في حق كل بالغ، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض هي الحائض تصلي؟ صلاة بالغة، صلاة بالغة. إذا بدأ المصنف رحمه الله بغسل الجمعة لأن غسل الجمعة آكد الأغسال، آكد الأغسال. قال: وغسل العيدين. غسل الجمعة إنما يستحب في حق مريد حضور الجمعة، من يريد أن يحضر الجمعة يستحب في حقه غسل الجمعة. ليه؟ لأن الغرض من غسل الجمعة إنما هو التنظف وإزالة الروائح الكريهة، والمسلم ينبغي ألا تشم منه إلا الريح الطيبة، فاستحب له الغسل في هذا الجمع. لكن الغسل للعيدين هل يختص بمريد حضور صلاة العيدين؟ قال أصحابنا: لا، لا يختص بمريد حضور صلاة العيدين. لما؟ قالوا: لأن يوم العيد يوم زينة، فيستحب الغسل في يوم العيد مطلقا، سواء أحضر المرء صلاة العيد أم لم يحضر صلاة العيد. لكن في حق في يوم الجمعة يستحب الغسل لمريد حضور الجمعة، لمريد حضور الجمعة. يبقى الفرق بين يوم العيد ويوم الجمعة أن يوم العيد يوم زينة فاستحب فيه الغسل. وكل الأحاديث التي وردت في غسل العيدين إنما هي أحاديث ضعيفة، لكن ورد فيها آثار عن الصحابة الكرام عليه رضوان الله. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسأله متى يغتسل، فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن شئت أن تغتسل كل يوم فافعل. فقال: لا، إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. فعد له هذه الأيام الأربعة. غسل العيدين يختلف عن غسل الجمعة في أن غسل العيدين يبدأ وقته من نصف الليل، لكن غسل الجمعة يبدأ وقته من الفجر. طيب لماذا قالوا بأن غسل الجمعة يبدأ من نصف الليل؟ لأن بعض الناس يحتاجون إلى التبكير، بعض الناس يحتاجون إلى التبكير لحضور صلاة العيدين. لو أننا قلنا لهم لا تغتسل إلا بعد الفجر الصادق لم يدرك مكان الصلاة. لذلك نص أصحابنا على أنه يستحب، على أن وقت غسل العيدين إنما يكون من نصف الليل. قال والاستسقاء والخسوف والكسوف. والاستسقاء والخسوف والكسوف هذه الثلاثة يجمعها ضابط أن كل ما سن فيه الجمع استحب فيه الغسل. كل المواضيع التي سن للمسلمين فيها الاجتماع يستحب فيها الغسل، لأن الاجتماع مظنة لاقتراب، يقترب الناس من بعضهم البعض، فيحتاج المرء أن يزيل الروائح الكريهة ألا تشم منه إلا الريح الطيبة. وهذه الأغسال الستة التي مرت معنا فيها هذا الضابط، فالعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء والجمعة، كل هذا مما يسن فيه الاجتماع. الغسل السابع جاءت فيه أوامر، قال والغسل من غسل الميت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. من غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه، وجماعة من المحدثين يقولون إن الصواب وقفه. وعلى كل فإن الأمر في هذا الحديث محمول على الاستحباب لا على الوجوب. هذا الحديث مروي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك جاء حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل. وهذا الحديث أيضا صوابه الوقف، أخرجه الحاكم في مستدركه، وصوابه أنه موقوف كما قال البيهقي والحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله. قال والكافر إذا أسلم. والكافر إذا أسلم لحديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل لما أسلم. طيب ما الذي صرف هذا الحديث، هذا الأمر بالاغتسال من الوجوب إلى الند؟ أن جماعة كثر أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فدل ذلك على أن الاغتسال بعد الكفر بعد الإسلام إنما هو مستحب. لكن يعلم أن محل الاستحباب هنا إنما هو فيما إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب عليه الغسل، فإن عارض له في الكفر ما أوجب عليه الغسل كان الاغتسال في هذه الحالة واجبا. كذلك يعلم أن محل الغسل إنما هو بعد الشهادتين، وانتبه إلى هذا الأمر، محل الغسل من الكفر إنما هو بعد النطق بالشهادتين. ذلك أن المرء إذا جاءه كافر وأراد أن يسلم لا يجوز له أن يؤخره لحظة واحدة. يعني لو جاء رجل كافر لرجل مسلم وقال إني أريد أن أسلم، لا يجوز له أن يقول له تريث، اتركها، اتركها، إذا جاء رجل كافر إلى رجل مسلم وقال له إني أريد أن أدخل الإسلام، لا يجوز له أن يؤخره لحظة، ولا يجوز له أن يقول له تريث أو فكر أو عليك بالنظر في الأمر، لا، يجب عليه أن يلقنه الشهادتين. طيب ماذا لو قال له انتظر أو تريث؟ ثم خلاف من أصحابنا من قال إذا قال له تريث أو انتظر أو نحو ذلك كفر، وهذا قول المتولي عليه رحمة الله، ولكن المعتمد عند متأخر أصحابنا أنه يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر. قالوا لأنه لو قال له كفر، لأنه لو قال له انتظر يكون قد أقره على الكفر والعياذ بالله، وهذا الرجل قد يتوفى في هذه اللحظة فيموت على الكفر والعياذ بالله، ويكون صاحبنا هذا الذي قال له انتظر سببا في موته على الكفر. فلو جاءه كافر يريد أن يسلم يجب عليه أن يلقنه الشهادتين فورا، يجب عليه أن يقول له أن يلقنه الشهادتين فورا. حتى بعض الفقهاء يضرب له مثالا يقول لو كان في مجلس علم فقال له نصراني أريد أن أدخل الإسلام فقال له انتظر بعد الدرس كفر. بعض الفقهاء يشدد في هذا الأمر إلى هذا الحد، يقول له لأنه لا يقول له انتظر إلا إذا كان راضيا بالكفر، راضيا بكفر. والمعتمد عند متأخر أصحابنا أنه مرتكب كبيرة من الكبائر. الحاصل أنه لا يجوز له مطلقا أن يقول له انتظر، إن جاءه الكافر يريد أن يسلم يجب عليه أن يلقنه الشهادة. قال والكافر إذا أسلم، قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، لأن هذه الأمور مظنة الإنزال، مظنة الحرف، حتى قال الشافعي رضي الله تعالى عنه قل من جن إلا وأنزل، فأقام أصحابنا رضي الله تعالى عنهم المظنة مقام المئنة، أقاموا المظنة مقام المئنة يعني مقام اليقين، أقاموا هذه الأشياء التي هي مظنة الحرف مقام المئنة أي مقام اليقين. قال والغسل عند الإحرام، الغسل عند الإحرام لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، ولدخول مكة، ولدخول مكة شرفها الله لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل لدخول مكة. قال وللوقوف بعرفة، للضابط المذكور الذي مر معنا كل ما سن فيه الجمع سن فيه الغسل. قال وللمبيت بمزدلفة، وهذه من المسائل الضعيفة في المتن، بل الصواب استحبابه للوقوف بمزدلفة لا للمبيت بمزدلفة. قال ولرمي الجمار الثلاث، طب لماذا لم يقل لرمي جمرة العقبة؟ لأن رمي جمرة العقبة مر معنا في غسل يوم العيد، لكن لرمي الجمار الثلاث هذا زائد على ما سبق. قال والغسل للطواف، وهذه من المسائل الضعيفة في أبي شجاع أيضا، المعتمد أنه لا يستحب الغسل للطواف. بهذا تنتهي الأغسال المستحبة، ونشرع في باب المسح على الخفين. قال رحمه الله والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. المسح على الخفين إنما يجوز في الوضوء على جهة البدنية، على جهة البدنية حينما أقول لك ذلك فاعلم أن الأصل إنما هو غسل الرجلين للمسح على الخفين، فإذا جاز المسح على الخفين إنما يجوز على جهة البدنية لا على جهة أنه أصل، فالأصل هو غسل الرجلين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأصل غسل الرجلين. أما المسح على الخفين فإنما شرع على جهة البدل من باب رفع المشقة. وحينما أقول لك إنما يشرع في الوضوء هذا يدلك على أنه لا يشرع في غير الوضوء من الطهارات، فلا يجزئ المسح على الخفين في غير الوضوء، فلا يجزئ في إزالة النجاسة، ولا يجزئ في الغسل سواء كان الغسل مفروضا أو مندوبا. إذن إنما يشرع المسح على الخفين في الوضوء لا في غيره من الطهارة. وإذا شرع فإنما شرع على جهة البدنية لا على جهة أنه أصل. طيب إذا علمت أنه قد شرع على جهة البدنية تعلم أن الغسل أفضل منه، غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. الأصل في المسح على الخفين أنه جائز، ولكن غسل الرجلين أفضل منه. واعلم أن المسح على الخفين تجري عليه الأحكام الخمسة، قلنا الأصل فيه الجواز، لكن تجري عليه الأحكام الأخرى، فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، والمحرم قد يكون محرما مع الصحة وقد يكون محرما مع البطلان. انتوا تعبتوا؟ الحمد لله. المسح على الخفين تجري عليه الأحكام الخمسة، قلنا الأصل فيه الجواز، والأصل أن غسل الرجلين أفضل منه، لكن قد يكون مندوبا، قد يكون المسح على الخفين مندوبا. وانتوا تلاحظوا ان احنا لما نيجي نتكلم عن اي مفردة فقهية نقول كده، نقول اصل الحكم ونقول يجري عليه الاحكام الخمسة، لكن من الاوهام اللي قد تتسرب لبعض طلبة العلم في هذا الصدد ان انت لما تقوله مثلا كذا جائز يقول لك ايه لا غلط تجري عليه الأحكام الخمسة. هذا الذي غلط. كل شيء له حكم أصلي قد يرد عليه أمر ينقله من هذا الحكم الأصلي إلى حكم آخر، وبعد كده نقول تجري عليه الأحكام الخمسة. لكن مش لما أقول لك كذا جائز ولا حرام، يعني أكل الميتة مثلا تقول لي إيه حكم أكل الميتة، أقول لك حرام، ما تقوليش يا أخي غلط تجري عليه الأحكام الخمسة، إنما يجوز لمضطر، هذا كلام غلط. كل شيء له حكم أصلي يرد عليه إيراد ينقله من الحكم الأصلي إلى غيره. فالمسح على الخفين الأصل فيه الجواز، قد يكون مندوبا كما لو كان الذي يريده يتركه رغبة عن السنة، كما لو كان المرء يترك المسح على الخفين رغبة عن السنة أو شكا في ثبوته، يكون المسح على الخفين في هذه الحالة في حقه مستحبا. لو أنه علم أنه إن غسل الرجلين لم يدرك الجماعة، وإن مسح على الخفين أدرك الجماعة، الأفضل أنه مسح على الخفين. أيما أفضل، يمسح ويدرك الجماعة أو يغسل وتفوته الجماعة؟ يمسح ويدرك الجماعة. إذن يكون مندوبا في حق من تركه رغبة عن السنة أو شكا في ثبوته أو خشي فوت الجماعة. وقد يكون المسح على الخفين واجبا كمن يريد إنقاذ أسير مسلم مثلا. أيهما أفضل، أن يغسل المرء رجليه ويفوته إنقاذ أسير مسلم، ولا يمسح على الخفين ويدرك إنقاذ أسير مسلم؟ يمسح ويدرك إنقاذ أسير مسلم، بل في هذه الحالة يحكم عليه بالوجوب، يكون المسح على الخفين في هذه الحالة محكوما عليه بالوجوب. إذن قلنا قد يكون مندوبا في حق من يشك في ثبوته أو يرغب عن سنة رسول الله أو يخاف فوت جماعة، يكون واجبا في حق من يخاف فوت إنقاذ أسير مسلم، يكون مكروها كما في حالة التكرار، لو كرر المسح على الخفين تكرار المسح على الخفين مكروه، لأن التكرار من شأنه أن يفسد الخف، وليس ذلك من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يكون المسح على الخفين محرما، لكن أحيانا الأصحاب يحكمون على الأمر بأنه محرم مع الصحة، ويحكمون بأنه محرم مع البطلان. طب إيه المدرك الذي يجعلهم يحكمون في هذا بالصحة ويحكمون في هذا بالبطلان؟ يعني أضرب لك مثالين عشان تعرف عبقرية عقلية الفقهاء. الله يقولنا إنما يشكل بالظواهر على جماهير الفقهاء لقصور العلم بمداركهم. الفقهاء، أو بلاش نقول الفقهاء، خلينا نتكلم عن أصحابنا ونضرب مثال من عند أصحابنا. قال المسح على خف مغصوب حرام، لكن حكموا مع الحرمة بالصحة. المسح حرام، بس المسح هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. زي كده واحد يقول لك الصلاة في الأرض المغصوبة، نحكم على الفعل بأنه حرام، لكن الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. الوضوء بالماء المغصوب، نحكم على الغصب بأنه حرام، بس الوضوء صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب المسح على الخف مغصوب، المسح على الخف المغصوب حرام مع الصحة. طيب المسح من قبل المحرم، قالوا حرام مع البطلان. مسح الخف من قبل المحرم، قالوا حرام مع البطلان، حرام مع البطلان. طب ليه انتوا قلتوا المسح على الخف المغصوب حرام مع الصحة والمسح على خف المحرم حرام مع البطلان؟ قالوا أصل النهي متوجه في الصورة الأولى لأمر خارج عن العبادة. النهي هنا متوجه إلى المسح على هذا الخف من حيث إنه خف، ولا من حيث إنه خف مغصوب؟ من حيث إنه خف مغصوب. طيب النهي متوجه في خف المحرم من حيث إنه خف، ولا من حيث إنه خف مع قيد؟ من حيث إنه خف. طب إيه حكاية من حيث إنه دي؟ قال لك في حاجة اسمها الحيثية. إيه الحيثية؟ قالوا جهة النظر. أنتوا صايمين ولا إيه؟ الحيثية دي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. في حاجة اسمها حيثية إطلاق، وحاجة اسمها حيثية تقييد، وحاجة اسمها حيثية تعليل. معلش كده حاشية منطقية عشان نفهم بها طريقة الفقهاء هنا. في حيثية إطلاق، وحيثية تقييد، وحيثية تعليل. حيثية الإطلاق كما لو قلت لك مثلا الإنسان من حيثه حيوان ناطق. يعني إيه الإنسان من حيثه حيوان ناطق؟ يعني الإنسان من حيث النظر إلى مطلق الماهية، إلى مطلق ماهيته دون ورود أي قيد على الماهية حيوان ناطق. دي نسميها حيثية إيه؟ إطلاق. النوع الثاني اسمه حيثية تقييد. أنا هبص للماهية بس مش مطلق الماهية، لا، مع قيد وارد على الماهية. كما لو قلت لك الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح موضوع علم الطب. أنا بصيت لمطلق نظرت إلى مطلق الماهية. معذرة إخواننا ماليزيا وإندونيسيا، أنا أحيانا تخرج مني بعض الألفاظ العامية. أنا نظرت للإنسان في مطلق ماهيته، ولا نظرت له مع قيد وارد على الماهية؟ مع قيد وارد، لم أقل الإنسان وأسكت، وإنما قلت الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح. في المثال الأول قلت الإنسان من حيث هو، يعني نظرت إلى مطلق ماهيته. لكن في المثال الثاني قلت الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح، هو موضوع علم الطب، فهنا اسمها حيثية تقييد. النوع الثالث اسمه حيثية تعليل. يعني لو قلت لك مثلا السكين من حيث إنها حادة تجرح، من حيث إنها حادة، يعني لأنها حادة، فدي نسميها حيثية إيه؟ حيثية تعليل، حيثية تعليل. طيب نرجع بقى، أنا بشرح لك الحيثيات الثلاثة عشان أرجعك للموضوع ده. أنا لما قلت بأن النهي في الخف المغصوب، النهي عنه إنما هو من حيث إنه خف مغصوب، ولا من حيث إنه خف مطلقا خف مغصوب؟ فالحيثية هنا إطلاق ولا تقييد ولا تعليل؟ تقييد. يبقى النهي هنا راجع إلى أمر خارج عن العبادة. لكن لو قلنا في خف المحرم، ده النهي هنا راجع إلى الأمر من حيث إنه خف، إلى الخف من حيث إنه خف. مش دعوة بقى خف مغصوب مش مغصوب، مصنوع من جلد مصنوع، ماليش دعوة، لا شأن لي. النهي في خف المحرم من حيث إنه خف، فحكم الفقهاء بالبطلان، حكم الفقهاء بالحرمة مع البطلان، لكن في الخف المغصوب حكموا بالحرمة لا مع البطلان، بالحرمة مع الصحة. إذن المسح على الخفين جائز، هذا هو الأصل في المسح على الخفين، أن المسح عليهما جائز، ومع ذلك ترد الأحكام الخمسة على المسح على الخفين، فيكون مندوبا في حق من شك في ثبوته أو رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خاف فوت جماعة، ويكون واجبا في حق من أراد إنقاذ أسير مسلم ونحوه، ويكون مكروها في حق مكرره، ويكون محرما مع الصحة كما في المسح على الخف المغصوب، ويكون محرما مع البطلان كما في خف المحرم. قال المسح على الخفين جائز. طيب حينما يقول لك الخفين، هذا يدلك على أنه لا يجزئ مسح خف دون خف، يعني لا يصح أن يقول رجل إني أريد أن أجمع بين الحسنيين، أن أجمع بين الغسل والمسح، فأمسح رجلا وأغسل أخرى، نقول لا، هذا هكس يا حبيبي، لا يجزئ كذلك، إما أن تغسل الرجلين أو أن تمسح على الخفين، فلا يجزئك أن تمسح رجلا، أن تمسح خفا وتغسل أخرى. طيب الأقطع، الأقطع من قطعت إحدى رجليه، يجزئه أن يمسح على إحدى، على أحد الخفين ولا لا؟ يجزئه أن يمسح على إحدى الخفين. كمن قطعت إحدى رجليه، هل يجزئه أن يمسح على الباقية أو لا؟ يجزئه أن يمسح على الباقية. رجل قطع محل الفرض من إحدى رجليه وبقيت الأخرى، ماذا يفعل؟ يتركها بلا غسل ولا يغسلها؟ يغسلها، هي الموجودة، يغسل الموجود. كذلك الأقطع إذا قطعت إحدى رجليه ولبس الخف في الرجل الأخرى، يمسح على الموجودة. طيب ماذا لو بقي جزء من محل الفرض؟ أنا عارف إن الفترة بتاعت العصر دي في الصيام الناس بتعمل فيها حاجتين، يا بتنام يا بتلعب كورة، وإحنا بناخد درس، فأنا مقدر، مقدر شعوركم يعني، فقربنا نخلص. طيب لو بقي جزء من محل الفرض في الأخرى، هل يجزئه أن يغسل هذا الجزء ويمسح؟ لا، إما أن يغسل الاثنين ويكون قد أتى بالأصل، أو أن يلبس الخف في الاثنين، يلبس خفا في هذه وخفا في الموجود من تلك، ويمسح عليهم، ويمسح عليهم. قال المسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، هذا الشرط إنما أخذه الأصحاب من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا لبس خفيه أن يمسح، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. يبقى قول أبي بكرة رضي الله تعالى عنه إذا تطهر دل ذلك على اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين، دل ذلك على اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح على الخفين. وقولنا لبس بكسر المعجمة، لا تقل لبس، لبس أي خلط عليه الأمر، خلط عليه الأمر ليدلس عليه أو ليخفي الحقيقة عنه. لبس فلان الأمر على فلان أي خلطه عليه ليخفي الحقيقة، لكن لبس أي ارتدى الشيء أو استتر. إذن الحجة في اشتراط هذا الشرط حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. طب خرج بهذا الشرط ما لو لبس الخفين على غير طهارة أصلا، هل يجزئه أن يمسح عليهما؟ لا يجزئه أن يمسح عليهما، لأنه لم يتحقق فيه الشرط المذكور أو المأخوذ من الحديث. كذلك لو لبس الخفين على جزء طهارة، لو لبس الخفين على جزء طهارة، لو أن رجلا توضأ ولم يبق من وضوئه إلا غسل الرجلين ثم وضع رجله اليمنى في الخف ووضع رجله اليسرى في الخف ثم غسل الرجلين داخل الخفين، هل يجزئه أن يمسح عليهما بعد ذلك؟ لا يجزئ. لما؟ لأنه قد لبس الخفين بعد جزء الطهارة لا بعد كمال الطهارة. هو لبس الخفين قبل ما يغسل رجليه ولا بعد ما يغسل رجليه؟ قبل، قبل ما يغسل رجليه. إذن قد لبس الخفين بعد جزء الطهارة وليس بعد كمال الطهارة، ومن ثم لا يجزئه أن يمسح بهذا اللبس. طيب ماذا لو وضع إحدى رجليه، وضع الرجل اليمنى في الخف ثم غسلها ووضع الرجل اليسرى في الخف ثم غسلها، هل يجزئه أن يمسح بذلك؟ لا يجزئه أيضا، لأنه أيضا لم يلبس الخفين على كامل الطهارة، لأن الرجل الأولى، لأن الخف الأولى لم تلبس على كمال الطهارة. هو لما لبس الخف الأولى كانت رجله الشمال اتغسلت، لم تكن قد غسلت، ومن ثم قد لبسهما على غير طهارة أو على غير كمال طهارة. طيب لو غسلهما في ساق الخفين، يعني لو وضع رجليه في ساق الخفين وغسلهما ثم أدخل الرجلين، هل يجزئه؟ يجزئه، لأن وضعه رجله في ساق الخفين لا يسمى لبسا. وضع الخفين هم ساق الخفين اللي هو الموضع ده، مثلا خف ده خف طالع منه بتاعه كده، هي دي ساق الخفين. عارف انت لما يحط رجله كده لسه ما دخلهاش كزلو كزارين ساق الخف اللي هو الموضع المنتصب من الخف، موضع المنتصب او الموضع القائم من الخف، لو وضع رجله هكذا فقط ولم يدخلها لا يسمى لبسا، ومن ثم اذا غسل رجليه على هذا الحال يكون ذلك مجزئا. غسل رجليه على هذا الحال ثم أدخلها يكون ذلك مجزئا بحقه. قال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، لأن النصوص إنما جاءت في الخف، نزل أصحابنا كل ما يقوم مقام الخف على الخف، يعني قاس أصحابنا على الخف كل ما يقوم مقامه. طيب الخف الغالب عليه أن يكون ساترا، مش الغالب، أصل الخفاف أن تكون ساترة لمحل غسل الفرد من القدمين ولا لا؟ أصل الخفاف أو الغالب في الخفاف كما يعبر بعض الأصحاب أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين، فاشترط الأصحاب ذلك أخذا من النص على الخفين، أخذا من النص على الخفين. طيب ما هو محل غسل الفرد من القدمين؟ القدم بكعبين، ولكن قال أصحابنا القدم بكعبيه من جميع الجوانب إلا من الأعلى. طيب ليه استثنى الأصحاب الأعلى؟ قالوا لأنه يشق أن نلزم الناس بضيق رأس الخف، رأس الخف الفتحة بتاعته دي، فإذا كان الخف واسع الرأس ورؤي القدم من الأعلى لا يضر ذلك، لا يضر لا لا سبب. إذن يشترط أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، ومحل غسل الفرض من القدمين القدم بكعبيه من جميع الجوانب إلا من الأعلى، فلا يضر رؤية القدم من خف واسع الرأس، لأنه أحيانا يحتاج أن يكون الخف واسع الرأس كي يتيسر فيه المشي، فلا يضر رؤية القدم من خف واسع الرأس. طيب حينما يقول المصنف رحمه الله أن يكون ساترين لمحل الفرض، يدل كذلك على أنه لو كان في الخف تخرق لم يكن مجزئا، لم يكن مجزئا. كذلك لو تخرقت الظهارة والبطانة معا، الظهارة اللي هو ما يرى بالعين، البطانة ما يلي الجسد، كل خف له ظهارة وبطانة، الظهارة ما يلي الجسد، البطانة ما تراه العين. طب لو تخرقت الظهارة والبطانة معا بحيث رؤية القدم لا يكون ذلك مجزئا، لا يكون ذلك الخف مجزئا في المسح. طيب لو تخرقت الظهارة والبطانة من موضعين غير متحاذيين، لو تخرقت الظهارة والبطانة من موضعين غير متحاذيين، يظهر شيء من القدم لا يظهر شيء من القدم، ومن ثم يكون ذلك مجزئا، يكون ذلك مجزئا. طيب المراد بالستر هنا أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين الحيلولة دون نفوذ الماء ولا منع الرؤية؟ الحيلولة دون نفوذ الماء، فلا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء، مسألة اللي انت سألت فيها النهاردة، لا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء. طيب تقول لي بس الكلام ده مش هقول لك بقى المشقة وبتاع عشان الجوارب المعاصرة، ما احنا عندنا أحاديث جاءت بالمسح على الجوربين، أحاديث جاءت بالمسح على الجوربين، أحاديث المسح على الجوربين لا فرق بينها وبين أحاديث المسح على الخفين. ليه؟ لأن جوارب الصحابة الكرام عليهم رضوان الله كانت بمنزلة الخفاف، كانت بمنزلة الخفاف، يعني كانت قوية مثل الخفاف، لا تسمح بنفوذ الماء إلى الرجل، وكانت من القوة بحيث يمكن تتابع المشي عليها للحوائج. وذا اللي قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى قال لما ذكر مسائل المسح، لما ذكر أحاديث المسح على الجوربين والأثار التي وردت عن الصحابة في ذلك، قال إنما مسح القوم على الجوربين، إنما مسح القوم يعني إنما مسح الصحابة الكرام عليهم رضوان الله على الجوربين، لأن الجورب عندهم كان بمنزلة الخف، يذهب فيه الرجل ويجيء. وشوف بركة عمق نظر الفقيه في النص، انت لو بصيت في النص ده بادي الرأي تشوف تقول بص هذا حديث صحيح حجة على الجمهور الذين لا يجوزون المسح على الجوارب. والأثر عن الصحابة إيه؟ يعني إحنا عندنا حديثان صحيحان في المسألة وعندنا أثر عن 9 من الصحابة. أنت لما تشوف ظاهر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة مخالفة لرأي الجمهور تريث، اعرف إن هذه اعلم أن هذه الأحاديث التي تحتج بها كانت مع الجمهور، وأن هذه الآثار الذين نقلوها لك إنما هم الجمهور، فلا تسلط سيف هذه الآثار وسيف هذه الظواهر على رؤوس المجتهدين. أنا لا أقول لك لا تخالف الجمهور، ولكن أقول لك تريث واعلم أن ما بين يديك الآن ليس اكتشافا منك وإنما كان مع القوم. ومن أفضل ما ينصح به طالب العلم التريث لا سيما في مخالفة الجماهير. الغالب صحة رأي الجمهور، الغالب يعني ليس هذا مضطرد، الغالب صحة رأي الجمهور. فإذا وجدت الظواهر مخالفة لرأي الجمهور فتريث، وإن خالفتهم فخالفهم بأدب ولا ترميهم بتعطيل الدليل. إذن خفاف الصحابة الكرام، جوارب الصحابة الكرام عليهم رضوان الله كانت بمنزلة الجوارب، جوارب الصحابة الكرام كانت بمنزلة الجوارب، تمنع نفوذ الماء وساترة محل غسل الفرض من القدمين، ويمكن تتابع المشي فيها كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن المراد بالستر في كلام المصنف رحمه الله الحيلولة دون ما يمنع الرؤية. وخلي بالك إن الفقهاء أحيانا يعبروا بلفظة واحدة ويختلف مرادهم في البابين. يعني لما نقول الستر هنا، حينما نقول الستر ها هنا نريد الحيلولة، يعني الحيلولة دون نفوذ الماء، لكن لما نيجي الباب شروط الصلاة هنريد إيه؟ ما يمنع الرؤية، ما يمنع الرؤية. إذن المراد بالستر الحيلولة فلا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء، وبذلك لا يجزئ المسح على هذه الجوارب المعاصرة، لا يجزئ المسح على هذه الجوارب المعاصرة. طبعا لا يجزئ على منهب أصحابنا، يجزئ على منهب غيرهم، وأصحابنا يجوزون. إذا عثر عليك، شوف أنا قاعد كل مرة أفكركه، إذا عثر عليك مذهبنا أن تقلد غيره ولو كان من غير المذاهب الأربعة. وأنشدوا في ذلك وجاز تقليد لغير الأربعة في حق نفسه ففي هذا ساعة، يجوز أن يقلد غير الأئمة الأربعة ولكن في حق نفسه لا في القضاء والفتوى. لكن الأحوط لدينك أن تأخذ بقول أصحابنا وقول جمهور العلماء. قال وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أن يكون الخف بحيث يمكن تتابع المشي عليهما، أن يتردد المرء لحوائجه فيهما. فما لا يمكن تتابع المشي فيه لا يجزئ في المسح. إما لا يمكن تتابع المشي فيه لثقله مثلا كالخف المصنوع من حديد، أو غلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته وضعفه كالجوارب الرقيقة المعاصرة، أو في كتب الفقه يقولون كجورب الصوفية كان جوربا رقيقا لا يمكن تتابع المشي في، كل هذا لا يجزئ المسح عليه. مصنف ذكر 3 شرائط، ثم شرط رابع وهو أن يكون طاهرين، أن يكون طاهرين. تسعة ذي على المغرب ها؟ تلوش وما عندش مسائل كثيرة. أن يكون طاهرين قياسا على غسل الرجل، خلاص المسائل الملاعبكه مضت خلاص. ها سال الله التيسير على راي اخواننا الصناعيه ربنا يحفظهم يا رب يبارك فيهم. لما تقول له ايه هتخلص كذا النهارده يقول لك ايه قدم المشيئة بس. فقدموا المشيئة. الشرط الرابع الذي لم يذكره المصنف رحمه الله أن يكون طاهرين، وهذا قياسا على الرجل. الرجل إذا كان عليها نجاسة عينية هل يرتفع حرثها؟ لا يرتفع حرثها. فكذلك إذا كان الخف نجسا لم يجز المسح عليه. إذا اتخذ الخف من جلد ميتة لم يدبغ كان ذلك غير مجز. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. هذا لحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة. وجاء هذا أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه. حديث أبي بكرة أخرجه ابن حبان في صحيحه، وحديث علي أخرجه مسلم في صحيحه. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف، إنما تحسب المدة من الحدث، إنما تحسب المدة من الحدث. وهذا يدل على أن المرأة إذا لم يحدث وإن طالت المدة لا تبدأ، وإن طالت الفترة لا نبتدئ احتساب المدة. يعني لو أن رجلا توضأ ومسح على خفه ولم يحدث، ظل على هذا الحال يوم وليلة ثم أحدث بعد يوم وليلة، نحسب له من ماذا؟ نحسب له من مسح على الخفين ولا من حين الحدث؟ لذلك المقيم ممكن يمسح أكثر من يوم وليلة، بل ممكن يقعد يمسح شهر. مش يمسح شهر، مش معنى كده أنه يمسح شهر، أي تكون الرخصة متاحة له شهرا. إزاي؟ لو أن رجلا توضأ ومسح على الخفين ونام على هيئة التمكين، ونام على هيئة التمكين، الرجل ده أحدث ما أحدث، ينام يوم، ينام ثلاثة أيام، ينام شهر، إحنا هنحسب له المدة من إمتى؟ من حين يحدث، من حين يحدث. قال وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، وإذا مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. يعني يمسح الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، لأن القاعدة عند أصحابنا أن كل عبادة اجتمع فيها السفر والحضر غلب فيها حكم الحضر، غلب فيها حكم الحضر. يبقى رجل مسح في السفر، رجل كان مسافرا ومسح على خفين ثم أقام، يتم يوما وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليهم؟ يوما وليلة. طب رجل مسح في الحضر ثم سافر، يتم يوما وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليهم؟ يوم وليلة. طيب هنا مسألة تسمى مسألة الجرموق، مسألة الجرموق. في بعض البلاد لشدة البرد يرتدون خفا فوق خف، خفا فوق خف. إذا ارتدى المرء خفا فوق خف، هل يمسح على الأعلى أو يمسح على الأسفل؟ قال أصحابنا هذه المسألة لها صور. إذا كان الخف الذي فوق الخف كلاهما ضعيفين لا يجزئ المسح عليهما، يعني لو أن الشرائط التي ذكرناها لا تتحقق في أي منهما، لا تحقق لا في الأسفل ولا تتحقق في الأعلى، هل يجزئ المسح عليهما؟ هل يجزئ المسح عليهما؟ لا يجزئ المسح عليهما. لو قلنا له امسح على الأسفل ليس لا تتحقق فيه الشرائط، ولو قلنا له امسح على الأعلى لا تتحقق فيه الشرائط. يبقى هل يجزئه في هذه الحال أن يمسح؟ لا يجزئه إذا كان ضعيفين، لا يجزئه إذا كان ضعيفين. طيب إذا كان قويين، إذا كان الجرنقين قويين يجزئه أن يمسح على الأسفل منهم. ليه يمسح على الأسفل؟ ليه ما قلناش يمسح على الأعلى؟ لأن إحنا لو قلنا إنه يمسح على الأعلى إنما أجزنا المسح على الذي استحق المسح. يعني أنا عندي خف فوق خف، هذا الذي يصلح للمسح وهذا يصلح للمسح. لو قلنا له امسح على الأعلى لم يمسح على الذي جوز الشارع له أن يمسح عليه. طيب افرض كان الأسفل ضعيفا وكان الأعلى قويا، يكون الأسفل الضعيف في حكم المعدوم ويجزئه أن يمسح على الأعلى. يبقى خذ هذه القاعدة، الضعيف في حكم المعدوم. لذلك لو أن رجلا على مهله، لو أن رجلا قد لبس جوربا ثم لبس فوق الجورب خفا، هل يجزئه أن يمسح على الجورب، الجورب المعاصرة دي، هل يجزئه أن يمسح على الخف أو لا يجزئه؟ يجزئه أن يمسح على الخف. ليه؟ لأن الضعيف الذي تحته في حكم المعدوم. كأنه مش موجود، كأنه مش موجود. المسألة دي نص على الإمام الشافعي في الأم، قال وقلما يلبس الخف إلا مع جورب، يلبس المرء الجورب ويلبس بعده الخف. إذن إذا كان قويين لم يجزئ المسح على الأعلى ويجزئ المسح على الأسفل، ولكن يجوز المسح على الأعلى إذا وصل البلل إلى الأسفل وقصده الماسح. إذا وصل البلل إلى الأسفل وقصده الماسح يجزئه في هذه الحال، يجزئه في هذه الحال. طيب أنا قلت لك إذا قصده، إذا قصد الأسفل. طيب افرض إذا قصد الأعلى هل يجزئه؟ لا يجزئه وإن وصل البلل إلى الأسفل. طيب إن أطلق لا يجزئه لأنه لم يقصد الأسفل أصلا، إنما يتحقق إجزاء الأسفل بقصده، هو لم يقصد الأسفل أصلا. يبقى إما أن يكون قويين فيجزئ المسح على الأسفل ولا يجزئ على الأعلى، ولا يجزئ على الأعلى إلا إذا وصل البلل إلى الأسفل وقصده الماسح، يعني وقصد الماسح الأسفل، أو قصدهما معا، قصد الأعلى والأسفل، فالأسفل جاء تبعا. أما إن قصد الأعلى فقط أو أطلق لا يجزئ. يبقى أن يكون قويين أو أن يكون ضعيفين، هل يجزئ المسح عليهما؟ لا على الأعلى ولا على الأسفل لعدم تحقق الشروط. طيب، إذا كان الأعلى قويا والأسفل ضعيفا، هل يجزئ المسح على الأعلى؟ يجزئ المسح. ليه؟ لأن الأسفل ضعيف في حكم المعدوم. الله ينور عليك. المسنون في مسح الخف أن يمسح المرء ظاهره وباطنه، معذرة، أن يمسح المرء أعلاه وأسفله، أن يمسح المرء أعلاه وأسفله، والذي يجزئه أن يقتصر على الأعلى فحسب. قل لي بس، الأحاديث جاءت بمسح الأعلى فحسب، إيه اللي خلاكوا يا شافعية تقول يستحب أن يمسح الأعلى والأسفل؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قد ثبت عنه ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كان يمسح أعلى الخف وأسفله. هذا الأثر رواه ابن المنذر في الأوسط، قال نافع: رأيت عبد الله بن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه، مسحة واحدة بيديه، ظهورهما وبطونهما، يعني أعلى الخف وأسفله. بس سيدنا عبد الله ما هو مثل هذا لا يفعله عبد الله بن عمر برأيه، مثل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما يتلقى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستأنس الأصحاب بهذا الأثر على استحباب مسح الأعلى والأسفل، استحباب مسح الأعلى والأسفل. زي برضو ما احتج الأصحاب في التكبير في صلاة الجنازة بأثر عبد الله بن عمر، لو كان معذرة برفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة بأثر عبد الله بن عمر، قالوا عبد الله بن عمر لا يرفع يديه إلا إذا كان عنده توقيف في ذلك، لأن مثل هذا لا يفعل بالرأي. كما سيأتي معنا برضو في التيمم أن عبد الله بن عمر كان يمسح يديه إلى المرفقين. طبعا ظواهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح في التيمم إلى الكوعين، لكن جاء عن عبد الله بن عمر المسح إلى المرفقين، وجاء عنه أيضا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب المسح. بخلعهما أي بخلع الخفين، بخلع الخفين. طيب ماذا يفعل من خلع خفين؟ عليه أن يغسل رجليه، هل عليه أن يتوضأ أو عليه أن يغسل رجلي أو ليس عليه شيء مطلقا؟ هذه ثلاثة أقوال عند أصحابه. المعتمد في المذهب أن عليه أن يغسل رجلي، عليه أن يغسل رجلي، لأن الطهر إنما متعلق بالرجلين، فإذا خلع الخفان استحقت الرجلان الطهارة. إذن من خلع خفيه كان عليه أن يغسل رجليه، وهذا مروي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. كذلك من انقضت في حقه المدة يجب عليه إذ انقضت المدة أن يغسل رجليه. هذا يبطل المسح ولكن لا يبطل الوضوء، هذا يبطل إلا هذان الأمران قضاء المدة، وخلع الخفين يبطلان المسح ولا يبطلان الوضوء. قال وما يوجب الغسل، وما يوجب الغسل يبطل المسح، لحديث صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، أي إلا من جنابة فننزع خفافنا منها، منها أي بسببها. بهذا ينتهي باب المسح على الخفين، ويرد معنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة باب التيمم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.